بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 26 و100 دال على 14 و703 آلاف، وهو الشريط العاشر من الشرح على المقدمة لاج الرومية. هند قائمة، زيد وهند قائمتان ولا قائمان؟ قائمان. إذا جمع بين المذكر والمؤنث مقلب المذكر. نعم صح. نعرف. نعرف. زيدا مبتدا مرفع بالابتداء على مطرح الضمير، وهند واو عاطفة، وهند مبتدا ثاني. قائمان خبر المبتدا. نعم. مرفوع على مطرح الالف نيابه عن لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الابتداء. زيد غدا. زيد ما يصح. غدا ضرب زيد غدا مش ماذا شبيه بالجملة؟ إن ما يصح أن يكون اسم الزمان خبر عن الجهة. أقول ما يصح اسم الزمان أن يكون، لا يصح إذا أفعل. إذا أفعل بس هذا معنى. طيب زيد زيد غدا زيد زي بك وكذلك. إيش تقول فيه؟ تقول كذلك ما يصح تركيب بارس. وش المحذور؟ نعم وش المحذور؟ ما يصح عدم الفائدة. عدم الفائدة. عدم الفائدة. يعني ما زيد بك يعني نقول بمعنى زيد واثق بك. إذا أتي بك. بما نقول زيد عندك. يعني زيد مقيم عندك أو فاعل عندك. الفرق بين الحالين واضح. وش الفرق؟ فرق إذا قلت مثلا زيد بك. إيه؟ غير صحيح. لكن إذا قلت زيد واثق بك هذا إيه؟ ماشي. المقصود أنه إذا حذفت كلمة واثق ما يصح. وإذا قلنا زيد عندك، وإذا قلنا زيد عندك يصح لأنها فاعل. وش الفاعل؟ زيد في الدار. زيد في الدار هذا صحيح. ليش؟ للفائدة. زيد في الدار يعني موجود في الدار أو كائن في الدار. موجود في الدار. وإذا بعد زيد بك يعني واثق بك ما هو هذا الفائدة. إنا هذا معنى قولنا أن يكون الظرف والجار مجرور، اللي هو يعني خبر أن يكون تامين، وهذا مو تام. معنى التام أقول استقر المتعلق استقر أو مستقر. فإذا قلت زيد بك هذا ممكن تام ما فعل شيء. زيد غدا ما فعل شيء. لو قلت زيد قادم غدا أو زيد واثق بك صح، زيد عندك صح استقيم، زيد في الدار صح. فلهذا نقول أن الظرف جار مجرور يصح أن يكون خبر بشرط أن يكون تامين متعلقا باستقر أو ساء أو كائنا. أما إذا لم يكن تام يعني غير مفيد مثل زيد بك أو زيد غدا أو زيد اليوم هذا لا يصح كما ذكرت. نعم. لا إله زيد كان أبوه. زيد مبتدا مرفوع عن المبتدا ولم تخطط المضاف في آخره. قام فعل الماضي لم ينفع. أبو فاعل قام. أبو على المرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وهو مضاف والهاق من المتصل بين عطفه محمي شرط المضاف، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا زيد. وين الرابط؟ الضمير في أبوه. وش معنى الرابط؟ هي هو اشتمال الخبر على ضمير يعود على Thank you. زيد عمرو عمه قادم. عمرو عمرو مبتدا. نعم عمرو مبتدا. عمرو مبتدا مرغوم بالابتداء مرغوم بالابتداء. عمه عمه مبتدا ايضا مرغوم بالابتداء. عم مضاف لأفضل من الوجب بالمضاف. قادم خبر مبتدا ثاني خبر مبتدا ثاني مرفوع والجملة من المبتدا الثاني خبر جملة اسمية محل إعراب خبر المبتدا الأول والرادف الظن يثق عمه. نعم ولباس التقوى ذلك خير. لباس المرأة لباس لباس مبتدا مرفوع بالابتداء ولم تفعل التقوى وهو مضاف التقوى مضاف إليه مجهول بالمضاف على مجرد كسر مقدرة على الألف من عام ذلك خير. ذلك لا إشارة اسم إشارة اسم إشارة مبني على السكون سكون في محل رفع خبر للباس. لا لا عرفنا الابتداء محرفنا الابتداء. نعم مبني على السكون في محل رفع على الابتداء. واللام واللام للبعد وكان والكاف للخطاب خبر خطاب ذلك خير. هذا خبر المبتدا الثاني. نعم والجمله من المبتدا الاول والخبر ايش لا الاول هذه والجمله من المبتدا الثاني خبر والخبر والجمله من المبتدا الثاني وخبر جمله اسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول والرابع الاشاره الى نعم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. العوامل هنا جمع عامل والعامل وما يحصل ويوجد به معناه وتسمى النواسخ لأنها نسخت المبتدا عن كونه مبتدا فالعامل في المبتدا معنوي وأصبح الذي رفع المبتدا لفظي عامل لفظي والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. فهذا قول زيد قائم مبتدا خبر لما دخلت عليه كان قلت كان زيد قائما فالذي رفع زيد هو نفس كان تغير حكمه لا نقول بالدال فكان زيد هي المبتدا لا لان قول الامر معنوي وهو ضعيف جاءت كان فرفعته على انه اسم الله فزال حكم المبتدا نسخته لأن النسخ لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الرياح آثار الرياض إذا غيرتها فكأن كان وأخواتها غيرت المبتدا الرفع بأن رفعه عامل آخر هذا هو المعنى. ثم نعرف أن هذه العوامل تنقسم إلى قسمين أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها والحروف إن وأخواتها وأما ظننت وأخواتها هي أفعال فالمصنف قدم الأفعال لأن الفعل أقوى من الحرف ثم ظن بالحرف وأخر ظن وإن كانت فعل لأن ظن وأخواتها من أفعال القلوب تسمى أفعال القلوب وتسمى أفعال الشك واليقين ولأنها نصبت المبتدا من جزئين زيد قائم وتظننت زيدا قائما بخلاف إن وإن في أبقى الخبر إن زيدا قائم فلما كانت ظن الذي هو أفعال الشك واليقين ويطلق عليها أفعال القلوب عملت وغيرت المبتدا والخبر بأن نصبتهما استحقت التأخير. باب الأوامر الداخلة على المبتدا والخبر وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. أما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وتسمى ناقصة وهي باعتبار كان وأخواتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى كان. تارة تكون ناقصة وهي ما تحتاج إلى خبر، يعني وهي التي تحتاج إلى خبر كان زيد مقيما، وتارة تكون زائدة الكلام ما تحتاج إلى شيء، لا لا لا إلى اسم ولا خبر. وضابط الزائدة إذا قلنا لك إيش ضابط الزائدة، تقول ضابطها أن تقع بين شيئين متلازمين، وشوهم لم يوجد كان مثلك، يعني لم يوجد مثلك، فأدخلنا كان بين البئر ونهي المائل بين شيئين متلازمين، أو بين الجار والمجرور، ماذا بين الناس والمنعوف الشيء والمنصوب. مرات زيد كان العاقل، هذه زائدة لأنها وقعت بين شيئين متلازمين، ومن قول الشاعر فكيف إذا مررت ببال قوم وديران لنا كانوا كرامي، فكيف إذا مررت ببال قوم وديران لنا كانوا كرامي، وديران لنا كرامي، فأدخل كان بين النعت والمنعوت فكانت زائدة لأنها دخلت بين شيئين متلازمين، هذا هو ضابط الزائدة. والثالث أن حذف اسمها وإبقاء خبرها، يعني تحذف هي واسمها جميعا ويبقى خبر، نفس كان واسمها تحذف غير موجودة في اللفظ. وضابطها أن تقع بعد إن أو لو، فإذا وقعت بعد إن ولو فإنها تحذف مع اسمها، نقول افرش ولو خاتما من حديد، يعني افرش ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فتعرف افرش الأمر ولو خاتما لو حرف شرط خاتما خبر كان المحذوفة لأنها تحذف بعد لو. قال ابن مالك ويحذفونها ويكون الخبر وبعد إن ولو كثيرا فاشتار، وعند إن خيرا فخير، إن كان خيرا يعني إن كان العمل خيرا. وقل عنها ما أما أنت يعني كما يأتي، وإذا كان فعل ناقص ترفع الاسم وتنسب الخبر، قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وهذا تفيد الدوام والاستمرار، وقد تفيد الانقطاع من قولك قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا، يعني قبل ان يخلق. كان وامسى، امسى هو من زوال الشمس الى نصف الليل، هذا هو وقت المساء في اللغة. فتقول أمسى الرجل مجتهدا. أما إذا أردت أن دخل المساء تكون تاما، من أمسى زيد بمعنى دخل في المساء، أمسى وأصبح كذا تقول أصبح الرجل معافا. فالصبح يدخل من منتصف الليل إلى زوال الشمس، كل هذا يسمى صبح في اللغة، يعني بالنسبة للغة كان وتأتي تامة كما تقول أصبحنا، بما دخلنا بالصبح في زمن الصبح. أصبح البرد شديدا، كان وأمسى وأصبح وأضحى كذلك، أضحى تأتي تامة أضحينا بمعنى دخلنا في وقت الضحى، والضحى في اللغة يبتدي من ارتفاع الشمس بالغروب إلى الزوال، هذا وقت الضحى. فتقول أضحى الرجل مجتهدا، أضحى الإمام بن خلف كان تضع الاسم المنصوب الخبر، الرجل اسم أضحى مجتهدا خبرها. غلل، غلل تفيد الدوام والاستنباط، ولكن المعروف هو اتصاف المخبر بها نهارا، واتصاف المخبر بها نهارا هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما لو قلت ظن زيد صائما، وقد تريد دوام الاستمرار كما لو قلت ظن الرجل سفيها، وهي في الظاهر مشالة، تقول ظن الرجل صائما، كذلك أمسى وأصبح وأضحى وظن وبات، تأتي تامة، بات بمعنى بات زيد، يعني دخل في وقت البيتوتة، ويترضى الاسم وتنصب الخبر، بات زيد ساهرا، أمسى وأصبح وأضحى وظن وبات وصار، كذلك من أخوات كان ترضى الاسم وتنصب الخبر، وهي تقول انتقى تحول صفة إلى من صفة إلى صفة أو من حقيقة إلى حقيقة، فتحول الصفة من صفة مثل قولك صار زيد فقيها، صار عمرو عالما، أو حقيقة من حقيقة إلى حقيقة صار الطين ابنقا، أو صار الطين خزفا، وصار وكان أيضا تأتي بمعنى صار، وهذه كلها تأتي بمعنى صار، من قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني وصدتم أزواجا ثلاثة، والله أعلم. أما ما كان يرضى الاسم وينسب الخبر بشرط وما زال وما فرح وما بكي وما دام وما ذكر يأتي بيان إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. القسم الثاني من أخوات كان، تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي أفعال اتفاقا، وأن المصنف قدم الأفعال على الحروف لأنه إن وأخاف كما يأتي، وقلنا لك ما تقدم إن كان تأتي ناقصة وكذلك بقية أخواتها، وتأتي تامة وكذلك بقية أخواتها، وتقول مثلا في كان التامة كان زي بمعنى جاء زي، أصبحنا بمعنى دخلنا في الصباح، أمشينا بمعنى دخلنا في المساء، أرحلنا بمعنى دخلنا في الضحى، وقلنا لك ما تقدم من كان تأتي زائدة، وغابت الزائدة أن تقع بين شيئين متلازمين كوقوعها بين الفعل والفاعل، لم يوجد كان مثلك هذه الزائدة، أو وقعت بين الصلة والمنصوب يعني بين النعت والمنعوت، مررت بزيد كان العاقل كان زائدة، ومن قول الشاعر كما أشرنا إليه فكيف إذا مررت بدار قوم وفيهم بنا كانوا كرام، وأنه يجوز حفظها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك بعد إن ولو كبيرة من عبر ولو خاتما من حديث، ومن إن خيرا فخير، هذا كله متقدم. كان تعلم ترضى اسم وتنصب فعل خبر سواء كانت مال او مضارع او مصدر او امر، كان زيد قائما وكل امر شاخصا، كل قوامين من قسم شهداء على انفسكم، كل قوامين من قسم شهداء لله ولو على انفسكم، أو مصدر وكونك إياه عليك يسير. الكلام الآن ليس وزال وما زال وما برح وما بكئ وما بكئ، أما برح فنعم ترضى الاسم وتنصب الخبر، وهو بوجودها نفي، هذا هو بنفسها فرد الشيء وهو ما تتصرف، هو من ادوات النفي. فلا تقول ليس زيد قائما، ليس عمرو قادما، بمعنى ما عمرو قادما، فهو تدل على ما دلت عليه ادوات النفي وهو فعل الجانب، هو فعل الجانب ترفع الاسم وتنصب الخبر من ادوات كان، ولم تكن من الافعال المتصرفه. وما جاب جاب من ادوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا بد ان يتقبلها نفي او شبه، فتقول ماذا وزيد مقيما، هذا ونرجو الاستفهام او النهي. وجار الذي ترفع الاسم وتنصب الخبر هو الذي يضارعها ويجعل، بمعنى يستمر، أما التي يضارعها يدور بمعنى يتحول هذه من أثرات فعلا ما ترفع اسمها تنصب الخبر فعل كبد أن تفهم ويقول. ومن قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني بمعنى أن تتحول، فإذا صارت زالة بمعنى التحول فإنها لا تعمل، مثل زالة الشمس بمعنى تحولت من الشرق إلى الغرب فهذه لا تعمل، لأن المضارع يجوز زالة الشمس تزول، زالة السماوات تزول بمعنى تحولت، أما إذا كان زال بمعنى وزال الذي يريد الاستمرار والبقاء فهذا هو يرفع الاسم وينصب الخبر. ومن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، لا نعبد يزالون من المضارع مرفوع لتجسدون عن نفسه وجهله، وعلى مرفوعه والواو اسم الله مختلفين خبر جهله والخبر وجهله المضارع، وأن من ولا يزالون مختلف أو أن اختلافا مستمر لا يتحولون عنه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني ولو شاء ربك لجعل الناس مؤمنين، ولكن من قال هذا يهودي وهذا نصراني وهذا مشرك وهذا مسلم، ثم المشرك أيضا الشرك مختلف واليهودية مختلفة والنصرانية مختلفة والمجوسية مختلفة والمسلمون أيضا مختلفون، فالاستمرار هنا بمعنى أن خلافا بينهم مستمر لا يتحول من حالة إلى حالة، هذا الذي ترفع الاسم وتنصب الخبر. أما إذا كانت بمعنى التحول فهذه ما فعلت من جانب الشمس والهام صغيرها وأنزالها، ولا برها كبر برها برها من أخوات كهنة تضع الاسم وتنصب الخبر، لكن هي لا تعمل إلا بشرط أن يتقدمها نفي أو شبه وهو النهي أو الدعاء أو الصفة، ومجرور عملها على المقدير فقدمي ثم بدها فأرى أنها بان الله فضلي، ولكني بحمد الله منتصفا مجيبا، فأرى أنها لا أرى أو الله لا أرى، وترى رفتها نابت الرجل متصلما ورجل فتحر ما يريد ملاحظته. ومن قوله تعالى قالوا صلاه تسطا تنصر الوجوه، وان قالوا صلاه لا تسطا تنصر الوجوه لأنه باب مفضله فعلى وجود حظ عند العبث النفس وأن المعنى يقتضي وضوء ذلك مثل هذا ما ذكره وما بان لا بد أن يتقدمها ماء المصدرية كما قال ابن مالك ومثل كان بان مسلوبا بماء فأعطي ماء مسلوبا مبهما فهذه فهم البشر أي يتقدمها ماء الحوية من ظنون من نبرح عليه آخره تقدمها النبي وكذلك أيضا فاحشا من ظلام الظلم ذاكرة الموت كنسيان من ضلال جديد أو الفاحش من ضلال رحم من الفاحش لا تضر يعني باهنا على باب مستمد ذكر الموت يكون أبعى إلى الجزء من الدنيا وأبعى إلى عندك فهم من الآخرة فاحشا من ضلال ضلال ذاكرة ذاكرة حرر الصبر لأن المعنى من التحول بمعنى الاستمرار ليس المراد أن يتحول عن نبي الموت إلى غيره بل دائما مباشرة للنفس وكذلك أبو الشاب أبار بدني وأبار من جعل الجوع وبعضان من هندا بجرائح الكافرون الحاصل أنها لا بد أن يتقدمنا نفس أو شبه من ناس أعمالها بأن ترضع الجسد وتنفذ الخبر ونصر من ذلك بأن كان ورسول وصل وعطلاب أيضا أصبح ورسل هو وصل وصل اللقيم التقر وكان أمر وكان أمر عدية قائمة ولولا أمر صافي أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. القسم الثاني من العوامل مما يرفع مما ينصب المبتدا على انه اسم الله ويرفع الخبر على انه خبر الله. فقولك زيد قائم زيد مبتدا قائم خبر ادخلت عليه كان قلت كان زيد قائما اصبح المبتدا اسم كان وخبر المبتدا نصب على انه خبر كان يعني اخرك. جاءت ان تنصب المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. فقولك زيد قائم أدخلت عليه إن زيدا قائم وهي ستة حروف إن وقات وستة إن بالكسر وتشديد إن وأن وكأن ولكن وكأن ولعل وليت تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. أما إن فهي بالكسر وهي تكسر في الابتداء في ابتداء الكلام تقول إن ربك له مغفرة إن الله غفور رحيم إن زيدا رجل فاضل وكذلك تكسر إن في بدء الصلة جاء الذي إنه متكلم أو بعد واو القسم فإنها تكسر والله إن زيدا قائم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا جعلناه قرآن عربيا أو سبقت بالقول فإنها تكسر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى غير ذلك ما يأتي بيان. وأما أن بالفتح فهي

على أي شيء استدرك، لكن الاستدراك على أي شيء استدرك منه. يقول إني آشف كما يأشفون، لكن يعني الذي لا ينبغي أني أشك، لكني شككت، يعني كأن الشك فيما يظهر أنا لم أكتب عليه، لكن في بعض الرأي الآن أن الشك نتيجة الأشف، يعني أني أغضب، أني أغضب كما يغضبون وأحزن كما يحزنون، لكني شككتها. يعني تقول، قد تقول أنت تقول لكني شككتها، يعني جملة أجنبية من عن سابقتها وأنها لا تريد استدراكها. أدري أنت فكرة فنقول نعم، فأنت هذا له وجه، لكن عندما تتأمل المعنى وهو أن نقول إني آشف بمعنى أحزن وأغضب كما يغضبون، لكني هذا لأن الشك هو من نتائج ذلك الأشد ومن نتائج ذلك الغضب، فكأنه يعني أن لم يقتصر على الأشد فقط، بل أوجد معنى نتيجة ذلك الأشد، يعني كأن زيادة على ما تقدم، زيادة على الأشك، هذا نتيجة لكني شككتها، يعني زيادة على الغضب والحزن الذي حصل له. هذا قد يكون هذا هو المعنى، يعني المعنى إني آشف بمعنى أغضب وأحزن كما يحزنون، لكني شككتها، لم أقتصر على هذا الغضب ولم أقتصر على هذا الحزن، بل تعديت من الأسف من الأسف والغضب إلى أني أوقعت عليها الضرب. فهمت. لكن الشيخ إذن لابد من تقدير، يعني نقول كان المفروض ألا أفعل ذلك ففعل. لكن ما بعد إلا هي نتيجة ما قبلها، وإن لم تريد الاستدراك إنما هو نتيجة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إن هذه حرف توكيد ونصب. تنصب المبتدا ويسمى وترفع الخبر. إن ربك رب اسم إنما مرفوع علامة رفع منصوب علامة نصب الحرف الظاهرة. نعم، رب مضاف، رب مضاف وكاف مضاف إليه، مبني على الفتح، ربك رب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، لا بالمضاف، بالمضاف مجرور وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. للناس للناس اللام حرف جر، والناس اسم مجرور باللام علامة جر على ظلمهم، على حرف جر وظلم اسم مجرور بعلى وعلامة جرها الكسرة الظاهرة، ظلم مضاف والهام مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، والميم علامة الجمع. إن ربك لذو العقاب، وإن ربك لشديد العقاب. واو لا واو الحال، واو الحالي. نعم واو الحال. نعم إن نعم حرف توكيد ونصب. نعم اسم الآخر إن ربك رب رب رب اسم إن منصوب على اسم الحضارة على آخر المضافة كاف ضمير متصل مبني على فتح من حجر المضاف. وإن ربك لشديد العقاب، اللام للتأكيد، شديد شديد خبر إن مرفوع على شديد مضاف والعقاب مضاف. نعم إن زيدا قائم وعمرا أو عمرو ما أدري الأمر إليك. إن زيدا قائم وعمرا أو عمرا زيدا منصوب من زيدا قائم قائم الخبر خبر المرفوع على مترتب المظاهرة في آخره. إن زيدا وعمرا عمرا معطف على زيد. إن زيدا وعمرا قائم ورد إن زيدا قائم وعمر شو تقول؟ عمرا جالس لا مو جالس وعمرا معطوف على زيد يا شيخ، معطوف على زيد. زيد منصوب. إيه منصوب، ممكن منصوب إن زيد قائم وعمرا. والربع غير جائز ولا مو جائز؟ تقولون هل يجوز الربع إن زيدا قائم وعمر؟ ما تقضي خبر؟ لا ما عندنا خبر، الخبر قائم هذا موجود. خبر آخر؟ لا ما لا خبر، أجل في ما لا خبر واحد. إن زيدا قائم وعمرا أو عمر ما في هذا الأمر إليك. إن زيدا قائم وعمر ولا عمرا؟ زيدا منصوب إن زيدا قائم. قائم الخبر خبر المرفوع على مترتب المظاهرة في آخره. إن زيدا وعمرا، عمرا معطوف على زيد. إن زيدا وعمرا قائم. والرب إن زيدا قائم وعمر انظر وعمر جالس لا مجالس وعمر معطوف على زيد يا شيخ، معطوف على زيد. زيد منصوب. إيه منصوب، ممكن منصوب إن زيدا قائم وعمرا. والربع غير جائز ولا مو جائز؟ تقولون هل يجوز الربع إن زيدا قائم وعمرا؟ ما تقضي خبر؟ لا ما عندنا خبر، الخبر قائم هذا موجود. خبر آخر؟ لا ما لا خبر، أجل في ما لا خبر واحد. قدم آخر وأيضا عمرا. لا استنى استنى لا لا ما طول لا ما بستنى لأن شكل ما قلت إن زيدا قائم وعمر شكرون يكون على ما يشيخ فاعل قائم لا لا المقصود يجوز على أن معطوف على محل زيد لأن أصل زيد قائم وعمر هذا أصله، فيجوز نصبه على أن معطوف على زيد، ويجوز الرفع على عطف زيد لأن زيد في محل مبتدأ زيد قائم وعمر، وإنما نصب الشيئين فقط. ولهذا يقول ابن مالك العلمية وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل إن بمجيء خبرها، يعني إن زيدا هذا منصوب إن قائم استكملت إن جاء خبرها، وعمر معطوف على زيد على نية محل رفعه الأول قبل وجود إن، لأن إن من النواسخ دخلت على المبتدا غيرته. فهذا ما نقول لك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إنه زيد بعد أن تستكمل أي بعد مجيء خبر إن وهو قائم، كأن المعنى وجائز رفعك ما عطف على اسم إن بعد استكمالها بمجيء خبرها، بأن تقول إن زيدا قائم وعمر على نية زيد قائم وعمر، يعني المحل المحل. ما لا إله إلا الله. يعجبني أن زيدا قائم. فلم ضال مرور لتجرده ألا أنت في ظلمة الظاهرة. يعجبني النون للوقاية وليرمين متصل على السكون على نصف على الغلية أن زيدا زيدا اسمه إنما منصوب وعرف نسبه إلى الحد الظاهرة قائم خبر. تقولون هل يصح يعجبني إن زيدا قائم أو لا بد من الفتح في هذا؟ هل يجوز الكسر أو الفتح متعين؟ فتح أن نعم الفتح متعين لأن شدت مسد المصدر، لأن المعنى يعجبني قيام زيد، فلا يجوز أن تقول يعجبني إن زيدا قائم. هذه، فإذا شدد مشد المصدر يتعين فتحها، لأن المعنى يعجبني قيام زيد. نعم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم استفهام إنكاري. و أو كلها كلها جميع لم محل عطف. أولم لم حرف نفي جزم وقلب يكفي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه مجزوم بلم وعلامة جزمه وعلامة جزمه شبه الياء لا حذف الياء نعم حبل حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها نعم ولها مفعول ولها ضمير متصل مفعول على الكسر محل نصب على المفعول نعم ولم يكفي والمين بالجر علامة الجمع نعم أن أنزلنا أن أحرف توكيد نصب تنصب الاسم وترفع الخبر ونا نا اسمها مبني على السكون في محل نصب محل نصب اسم أن أنزلنا أنزل فعل الماضي نعم مبني على الفتح محله رفع فعلية نعم أنزلنا عليهم ولم يكن أنزلنا عليهم ولم يكن أنزلنا عليهم كتابا ولكن أنزلنا الكتابا مفعول به منصوب وعلامة نصب وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخر أن هنا مشتق لنا لأننا نقول إذا فتحت لا بد أن تشد مشد المصدر قدرها إنزالنا أولم يكفهم إنزالنا عليهم الكتاب نعم نعم كأنهم حمر مستنفرة كأن حرف تشبيه ينصب الاسم كأن حرف تشبيه ونصب من أخوات إن تنصب الاسم على ولها ولها ضمير كأنهم أنها ضمير في محل نصب مبني على الضم ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم كان والمين والمين على الجمع نعم كأنهم تشبه كأنهم حمر حمر خبر إن خبر كأن خبر كأن مربوع على الضم الظاهر على استنفرت مصيبة الله. نعم. كأنهن بيض مكنون. كأن حرف تشبيه ونصب. من أخوات. من أخوات من أخوات. نعم. كأنهن الهاء ضمير متصل. نعم. مبني على الضم في محل نصب اسم كأنه. نعم. والنون. والنون نون النسوة. أنهن بيضون بيضون خبر كأن نعم مرفوع على الارتفاع ضم الظاهر على آخر مكنون صفة صفة بيض نعم مرفوع على الارتفاع ضم الظاهر في آخر نعم أعرف لكنه بصير جاهل نعم لكنه لكن حرف استدراك ونصب من أخوات إن تنصب الاسم وتضغط ولا ضمير مبني على الضم محله نصب اسم لكن فصيح الخبر لكن مرفوع نعم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من نصب الجامع والكافر فاعل مرفوع علامة رفع يا ليتني يا حرف نداء ليس ليت اسم من هذا اسم من أخواتنا ينصب الاسم ويرفع الخبر. الذي والنون والنون للوقاية والياء والياء والي. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليتم اسم ليتم يعني كنت كنت كان كان فعل واتى واتى فعل كاظم منفصل يظن هل هذا اسم كان في محل رفع اسم كان ترابا ترابا خبر خبر كان منصوب منصوب على متنصب به الفتح الله والخبر ليتا جملة كان وخبر واسمها وخبر في محل نصب في محل رفع لعل الحبيب قادم لعل من أخوات إما يصل اسمها الآخر الحرف من حرف رجل حرف رجل حرف رجل ونصف يصل اسمها من أخوات إما الحبيبة الحبيبة عشان لعل الصوب عن قادم قادم الخبر لعل الخبر إينا لعل دائما تأتي من أخوات إما ولا لها حالات أخرى لا خلاص تجر تجر تجر نحن رجال ولا لا تجر لأننا يقول شعل لعل الله فضلكم علينا انت تأتي جارة لعل الله فضلكم علينا وإن هي من أخواتنا ولكن قد تأتي جارة مثل حتى تأتي جارة أو تأتي ناصبة الواقع كله كل الترجي ترجى بأن العدو ذلك كما يتوقع الإشفاق نعم العدو لعل العدو العدو عشان لعل منصوب هالك خبر لعل منصوب فلا ترفض نعم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أن حرف مستدير لا خطر مستدير لا أين لو حرف امتناع لوجود لا حرف شرط غير الرجال يشاء يشاء فعل المضارع مفعول بتجرده من الناصب والجازم وعلى مترفع الضم الظاهر على الله فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على لهدى الناس جميعا اللام بالتأكيد واقعة في جواب لو نعم هدى هدى فعل الناس الناس مفعول به جميعا توكيد نعم هذا أن مخففة من أن فهي إذا وليت فعل متصرف لا بد أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل إنما جئنا بهذا المثال لننبه أن لا بد من فاصل وهو أن إذا دخلت على فعل متصرف فيفصل بينها وبين فعلها بفاصل إما لو أو قد أو السيو أو يعني التنفيذ وهو متعين منها قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرة ومن كذلك النفي ومن قوله أفلا يرون ألا يرجعوا يبطل ألا يرجعوا إليهم قوله وهذا معنى قول المالك في الألبية وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر اجعل جملة من بعد أن فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك

محاولة وأكثر من جنودا. أما الرؤية البصرية فهذه تنصب مفعول واحد، رأيت جيدا، كما أن ظن أيضا إذا كانت للاتهام إذا ظن في بعض حالاتها تطلق ويراد بها اليقين تنصب مفعول واحد، الذين يقولون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم ما متيقنون، ويطلق ويراد بها الاتهام، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، وعلم علمت المسألة هذه تنصب مفعول واحد إذا كانت بمعنى عرفت لعلم عرفان وظن تهمة، يقول ابن مالك لعلم عرفان وظن وهمة تعدية لواحد ملتزمة، يعني إذا كان بمعنى الاتهام أو كذلك معنى تنصب مفعول أو الأحياء أو علم بمعنى عرفة تنصب مفعول. وكذلك حسبت الرجل صادقا، حسبت الخبر صحيحا، الخبر صحيح، الرجل صادق، مثل الخبر، وجعلت الطين إبريقا، الطين إبريق مثلا، اتخذت زيدا صديقا، زيد صديق لي، خلت الهلال لائعا، الهلال لائع، وجدت المعروف محبوبا، وجدت المعروف المفعول الاول، محبوب المفعول الثاني، والمعروف محبوب، خلت الهلال لائحا، الهلال لائح، هنا وأخواتها بقي يتعلق بها أبحاث أخرى وهي مسألة التعليم، ظننت ما محمد كاتب، وهل إلغاء عملها لفظا ومعنى أم خاص بلفظ فقط، وما أكد عليه تعلم النص، وما هي أدوات التعليم، وما معنى قول المالك وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب الزنا إلى آخره، وما هي أدوات التعليق، وكذلك ما هي الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل وهي أعلم وأراء إلى غير ذلك. هذا فيستغرب يكون في البحث الليلة الآتية إن شاء الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وجدت المعروف محبوبا، أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. نعت حقيقي ونعت سببي. والنعت الحقيقي هو الجاري على من هو له، والنعت السببي هو الجاري على غير من هو له. فالنعت هو المتمم لما سبق بالعلاقة بينه وبين من أوتاه، والنعت يتبع من أوتاه إن كان حقيقيا في 4/10، وإن كان سببيا في 2/5 كما يعني. والنعت الحقيقي قلنا لك أنه هو الجاري على من هو له، مثل زيد العاقل على حقيقه، عمرو الكاتب، خالد الشاعر، هذا إذا جرى على من ولا، إذا كان الناس جرى على من ولا هذا حقيقي، فإن كان الناس جرى على غير من ولا فيسمى نعت سببي، مثل قولك رأيت زيدا القائم أبوه، فالقائم ما يرجع على البيت بكثرة الذي جنبه، هو نعت لزيد لكن مو نعت حقيقي، نعت سببي، لأننا قلنا لك أن النعت السببي الجاري على غير من هو له، فالقائم جرى على غير زيد وهو أبوه. أو قلت مثلا مررت برجل قائمة أمه، فمررت بالوظائف برجل جار مجرور قائمة أمه، قائمة الناس لرجل وهم مفاعل، وذلك لأن قائم قائمة لم تجري على من هو على زيد بل جرت على غير من هو له وهي أمه. فهذا واضح الفارق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. ثم إن النعت يتبع منعوته في 2/5 في أحد أوجه الإعراب التي هي الرفع والنصب والخفض، وفي التعريف والتنكير، هذا إذا كان سببي. 2/5 تقول مثلا مررت بزيد برجل قائمة أمه، رجل مجرور قائمة مجرور، هذا واحد، رجل نكرة قائمة نكرة، هذا فتبع 2/5. الخمسة هي أحد أوجه الإعراب الثلاثة، الثاني التعريف والتنكير. وأما إذا كان حقيقي مررت برجل عاقل أو مررت بزيد الكاتب فهو تبع في 4/10، واحد من أوجه التعريف من أوجه الإعراب وهو الخفض والرفع والنصب، مررت برجل، وواحد من التعريف والتنكير مررت برجل شاعر، وواحد من التذكير والتأنيث رجل شاعر، أي ثلاثة، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وهذا رجل مفرد وشاعر مفرد، فصارت 4 تبع منعوته في 4/10، لأن 3 التي هي أوجه الإعراب الخفض والنصب والرفع، أي ثلاثة، التعريف والتنكير، هذه 5. التعريف والتنكير هذه 5، التذكير والتأنيث هذه 7، الإفراد والتثنية والجمع هذه 10، فالنعت الحقيقي تبع من أوتوا في 14 مررت برجل شاعر أو مررت بزيد العاقل، نقول العاقل تبع زيد في الخط الجمع، ثانيا تبع زيد في التعريف حيث لا اثنين، ثالثا تبع زيد في التركيب، رابعا تبع زيد في الإفراد. هذا معنى 14. ثم إن العامل في الناس مررت بزيد العاقل، العامل في العاقل هو العامل لمن أوتر ألا، لأن الناس هو صفة للمنعوت، فالعامل في المنعوت هو الذي عمل، العامل في الناس في الصفة هو الذي هو العامل في المنعوت في الموصوف، وهو بينه وبين منعوته علاقة كما هو يأتي بيان ذلك التعريف والتنفيذ كما يأتي، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء علامة تدريك الضمير. بسم الله لفظ الجلالة اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالباء فلم جرر كسلها إتأدى. بسم الله الرحمن، الرحمن صفة لفظ الجلالة. الرحيم صفة تميضة ثانية. هذه صفة حقيقي ولا شرعي؟ حقيقية. مش رابط الحقيقي ومن رابط الشرعي؟ ها؟ عارف يعني. مررت برجل قائم أبوه. مررت خير قائم. أنا. لا تحسن أحسن تشتمون. كرفاية. ورجل من البحر جر ورجل اسم مجرور بالباء جر كسر الباء على نعم بعد شيء مرت برجل قائم عبود قائم صلة رجل وابوه باع نعم باع مجرور بالواو نيابة عن الجمع لأنه مسؤول عن صلة جر مضاف الآن باء مبني على منكم حجر مضاف. هذا الناس هذا حقيقي ولا شبري؟ ما تشبري. وش رابط الشرعي؟ رابط الشرعي ما كان جاري على غير من جاري. نعم. والحقيقي ما كان جاري على من هو قائم يبنى رجل بالأبي يعني الموصوف بالأب، الموصوف بالأب مو بالرجل صحيح. أنا مش يتبع من هو تبيه إذا كان شرعي، إذا كان شرعي يتساوي أربعة في أربعة من خمسة، اثنين من خمسة، إذا كان حقيقي في أربعة من خمسة. صحيح. اثنين من خمسة وش؟ الخمسة هي التعريف والتنفيذ وأوجه الإعراب الثلاثة. في هذا تبع في واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنفيذ. هذا. نعم. لا. إذا ما جن الظلام واختلق جاءوا بملق هل رأيت الذئب قط؟ إذا حتى إذا ما جن الظلام إذا غب من الظلام نال سكون وما زائدة جنة في الماضي. إذا ما جن الظلام واختلط اختلط ولا ما وعاد اختلط